إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. فكل أرض من سرور بكت وكل بيت للمنادي مجيب لما رأت رايتها فوقها صاحت سلام لك جيش الحبيب أهلا جنود الحق أهلا جنود الحق قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية، وذلك لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. نحييكم بتحية الإيمان والإسلام من أرض السماحة والسلام، من أرض مصر الكنانة التي قدر الله لها أن تكون الدرع الواقية للمسلمين والعرب على مر العصور والزمان. نحييكم إخوة الإيمان في يوم من خير الأيام عند الله تعالى، تطلع شمسه حتى تغيب، وهو يوم الجمعة. هذا اليوم الذي خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وما من دابة في الأرض إلا وهي مصيخة أو مصغية من هول هذا اليوم، مخافة أن تقوم فيه الساعة. وتمتزج في هذا اليوم مشاعر العزة والفخار والروحانية والإيمان بالوطنية والفداء. نحييكم ونحن اليوم نسترجع ذكر النصر مع أبناء مصر البواسل حماة الوطن، فهم رجال اختاروا لأنفسهم طريق النضال والتضحية من أجل مصر وأبنائها. رجال كانت حناجرهم تزأر يوم 6 أكتوبر العاشر من رمضان عام 73، وهي ظمأة وعطشة. نداؤهم العلوي: الله أكبر الله أكبر. فاق العالم واستيقظ على هذا النداء. فهل ننسى نحن أبناء مصر هذه الأيام؟ لا والله، لأن التاريخ شاهد. فمن ينسى ذلك اليوم عليه أن يعود ليقلب صفحات التاريخ، فهو الذي يسجل تلك اللحظات لحظة بلحظة. رجال في كل مكان وزمان، أسود في البر، وحوش في البحر، نسور في الجو، رابضون ليل نهار على ثرى مصر الطيب الطاهر، يحمونه بكل عزة واقتدار. منهم من حفر اسمه في سجل العسكرية والتاريخ بما قدم من بطولات وتضحيات ورحل عنا، ومنهم من ينتظر الشهادة بكل جسارة وفخر من أجل الوطن وأبنائه، لا يرضون الضيم والمهانة، حماة الوطن، رافضين الذل والخضوع لأي كائن من كان إلا لله سبحانه وتعالى، يسلمون الراية ويتسلمونها بكل فخر وعزة من ميدان إلى ميدان، من ميدان القتال إلى ميدان البناء، يقدمون خبراتهم لسلفهم من أبناء الوطن، فهم الذين احتضنوا ثورة 25 يناير وعبروا بها إلى بر الأمان، وكذا ثورة 30 يونيو، ثورة الشعب المصري على قوى البغي والتطرف والعدوان. فهذا في حد ذاته نصر لا يقل أهمية عن نصر أكتوبر المجيد. استرشدوا بذلك واستردوا بذلك كرامة الشعب المصري وحريته وأمنه السليب، فاستحقوا ولا يزالوا منا التحية والتقدير والعرفان. فلنشد على أيديهم ولنربط على أكتافهم ليسيروا في عطائهم لمصرنا الغالية، فهم الذين لا ينتظرون يوما جميلا من أحد، بل طالبين الجزاء والعون من الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، الذكرى عزيزة، واليوم يوم أغر، يوم الجمعة، الكلام كثير، والذكرى بها من البطولات والتضحيات الكثير. هيا بنا إلى كتاب الله العزيز الكريم، القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي من هنا، من ساحة مسجد النور بحي العباسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض ما

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامعكم فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، نقلناها لكم من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاتي الجمعة والغائب على أرواح شهداء مصر والعالم الإسلامي بمناسك الحج هذا العام. إخوة الإيمان والإسلام، نبعث بالتحية والتقدير في هذه اللحظات إلى شهداء أكتوبر المجيد وكل شهيد قدم نفسه فداء لمصر العزيزة في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنحن من حصدنا غرسكم ونقول لكل أم ولكل أب فقد شهيدا من أجل مصر الوطن، هذا هو الشرف، هذا هو الشرف الذي يعيش المصري من أجله، فلا يتأخر حين يطلب من قبل الوطن التضحية، وحين ينادي منادي من أجل مصر على أبنائها الشرفاء. سيناء يا مهد النبوة والرسالات، سيناء يا أرض الكرامة والبشارات، يا مشرق التاريخ، يا فضلا من المولى أنعم بهذا الفضل من خير العطاءات. أرض بها حط الفخار جناحه عشقا وجلى معالمها بعقد انتصارات، بالتين والزيتون أقسم ربنا قسما، وبطور سينا بقعة أسمى المقامات. من فوقها نادى الإله مكلما موسى، اخلع نعالك، هذه أرض النبوات. وعلى ثراها الحر عاش بنيها عزا، وبجوفها قبروا الأعادي والمغيرات. إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ينادى الآن بصلاة الظهر من يوم الجمعة من ساحة مسجد النور بحي العباسية، يرفع النداء فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها الإخوة، نودي بصلاة الظهر من يوم الجمعة من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، رفع نداء الحق فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. وقد وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله عز وجل في هذه اللحظات، تحفهم رحمة الله تعالى، وهم آمنون في بيت الله، فالمساجد بيوت الله، منهم الراكع والساجد، ومنهم التالي للقرآن، ومنهم من يتضرع في هذه اللحظات الطيبة الطاهرة المباركة التي تغمرنا فيها نسمات الحج ونسمات الوطنية التي تلوح في الأجواء، وحجيج بيت الله الحرام يتوافدون على ديارهم بعدما قضوا مناسكهم وأرضوا ربهم وغفر لهم وتاب عليهم. ما زالت دعواتهم تتردد في الآفاق، تصعد إلى السماء، إلى رب العباد. ونسأل الله في هذه اللحظات الطيبة أن يثبت حماة الوطن على الحق، وأن يجمع قلوبهم على حب الوطن ورفعته كما هم، وأن يحفظهم من كل مكيدة ومكروه وسوء. ونقول لهم في هذه اللحظات: خذوا حذركم وافتحوا عيونكم، وزودوا عن مصركم، مصرنا زودوا عنها بالغالي والنفيس، فأنتم رجال الوطن، تسلمتم الراية من سلفكم، حافظوا عليها لمن بعدكم، ولا يشغلكم أفعال الصغار ولا يضركم أفعال اللئام. أقسمتم أمام الله ثم القائد على بذل كل ما تستطيعون وصدقتم. حماكم الله وسدد خطاكم وجعل مصر عزيزة بكم على مر الدوام يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، يجب علينا أن نرعى مصلحة الوطن قبل أي مصلحة، فمصر الأبية تستحق منا الكثير، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها في كنفه وفي حمايته وفي رعايته، فيجب علينا أن نحافظ على كل شبر من أرضها، وأن نزود ضد أي معتد يقدم أو تسول له نفسه أن يقترب من حبة رمل من رملها. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل دعاءنا في هذه اللحظات التي هي لحظات الجمعة، خاصة أن في يوم الجمعة ساعة إجابة. نسأل الله العلي القدير أن تكون هذه الساعة، لأن الدعاء فيها مستجاب من قبل رب العباد. والواجب نحو الوطن أيها الإخوة من قبل حماة الوطن الذين أقسموا بالله عليه، فهي العسكرية المصرية التي حرصت أن تكون مصر عزيزة أبية أيا كانت المقادير والمخاطر والصعاب والمحن والملمات. إخوة الإيمان والإسلام، هذه هي مصر التي تحميها أبناؤها، يحميها حماة الوطن. فالعسكرية المصرية إن قالت بإذن الله صدقت، وإن عملت أتقنت، وإن وعدت أوفت، فهي لا تنكسر لأحد ولا تنحني أيا كان موقعه وقدره. فلا راية ولا غاية أرفع من راية الوطن مصر. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى فضيلة الدكتور عباس فتحي صالح إمام مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبتي الجمعة، وموضوعهما عناية الإسلام بصحة الإنسان ودعوته للمحافظة عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وهادينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى لبى داعيه وأجاب مناديه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم يا ربنا صل عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. صل عليه صلاة ترضيك يا رب، وصل عليه صلاة ترضيه يا رب، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في المنام رؤيته، واكتب لنا في الدنيا زيارته، وبلغه يا ربنا منا السلام. اللهم اكتب لنا في الآخرة شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه يوم القيامة بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى نكون من حبه وصحبه في الجنة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أحبتي في الله، قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عزتي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل ضارعة إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر وجودك يروي كل من يرد. عناية الإسلام بصحة الإنسان وأمره بالمحافظة عليها، هذا هو عنوان لقاؤنا اليوم عن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن الإسلام بنى مجتمعه على أن يكون مجتمعا قويا، وأنه بقوته هذه يبلغ دعوة الله ويقوم بالواجب الذي خلقه الله تعالى لأجله، وهو عبادة الله وعمارة هذه الأرض. ولن يستطيع كائنا من كان أن يقوم بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها ببنائها بقيامه على أن تكون هذه المجتمعات وهذه البلدان وهذه الأرض قوية عامرة إلا بقوته، إلا بصحته، إلا بعافيته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه حين جاءوا فسألوه بأي شيء يدعو، قال سلوا الله العافية، سلوا الله العافية. بل كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء في أذكاره: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. بل إن أصحابه يوما من الأيام قد ذكروا النعم وذكروا أن الغنى نعمة، فأيد النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم ثم قال: بل أجل منها، أجل النعم على الإطلاق، أن يهبك الله العافية. والإسلام إخوة الإسلام والإيمان حين أراد استعمال الرجال وضع شرطا، قالته ابنته شعيب لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه القوة أرشد إليها ديننا وشرع من الأشياء والتشريعات والفرائض والسنن ما يؤيدها، فشرع الطهارة وحث عليها. وجاء القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجعل هذه الطهارة شرط أساس لعبادة الله تعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجيء الناس إلى الله يريدون القرب، يريدون العبادة، يريدون أن يرضى عز وجل، لكن بغير طهارة، أو بغير الطريق الذي أراده الله، أو أن يتعب نفسه. فجاء من التشريعات بما يحفظ هذه العافية حتى يستطيع الإنسان أن يواصل حياته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإنه ينزل بلاء في ليلة، فما كان من إناء غير مغطى إلا نزل فيه البلاء. فغطوا الإناء وأوكوا السقاء، يعني غطوا كل إناء سواء كان لطعام أو لشراب، حتى يعصم من نزول البلاء حين ينزل من السماء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ابن عمر أن يسأله عن الصيام فقال: صم 3 أيام من كل شهر. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ فحتى وصل معه إلى أن قال: صم صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقال ابن عمر: فأثقلت على نفسي وما عرفت إلا بعد كبر سني. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما فوجد أحد أمهات المؤمنين تربط سارية بين عمودي المسجد، فسأل عن السبب. قالت: إذا ضعفت عن العبادة قمت حتى أنشط. قال: لا، إذا استطعتم فصلوا، وإذا تعبتم فارقدوا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان ما كلفه الله إلا باستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فجعل من هذه التشريعات ما يحفظه، حتى قال القرآن: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤذي الإنسان نفسه، ولا يفعل ما يضره أو يضر غيره. فقال: لا ضرر ولا ضرار. وأوصى الرجال في معاملاتهم في بيوتهم ومع أزواجهم ألا يأتوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل أوجب القرآن والإسلام وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تتحمل إلا ما تطير، فإذا حاضت أو كانت نفساء أسقط عنها الإسلام الصلاة وأجل عنها الصوم، فأوجب عليها أن تفطر وهي في مدة حيضها ثم تصوم بعد ذلك. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاملها بأفضل التعامل الذي أراده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من المكان الذي تشرب منه أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا الوقت جبرا لخاطرها. ثم مضى الإسلام في طريقه للحفاظ على صحة الإنسان أيا كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء. ثم قال لهم: إن الطاعون هو الرجس، هو البلاء، فإذا كان في أرض فلا تدخلوها، وإذا كان في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، حين سألوه عن الرقية قال: إنها أقدار الله، ندفع قدر الله بقدر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يتداوى ليكون النموذج الأمثل حتى يدعو لأصحابه، بل كان يجعل الناس وهم في المرض يحسنون الظن بخالقهم عز وجل، ويرون أن هذا إنما هو لرفع درجة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب يصيب المؤمن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا في البلاء والابتلاء، يعلمهم أن هذا المرض لرفع درجة، بل يعلمهم الإحسان بالله وإحسان الظن به. حتى دخل على رجل ذات يوم وقد أصابته الحمى، فقال: طهور إن شاء الله. فقال الرجل: بل هي حمى تفور، فتورد صاحبها القبور، فتورد صاحبها القبور. قال: هو كذلك إن شاء الله، يعني كما في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالإسلام رعى هذه العافية وهذه الصحة في كل حال الإنسان منذ أن يولد، بل وقبل ولادته أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال حين اختيار الأم، قال: اغتربوا ولا تضوا. فوضح أن اختيار الرجل قريبته وآل رحمه وإن كان أمرا جائزا، لكن الأفضل منه أن تكون المرأة غريبة. لماذا؟ لأن القرب في النسب والرحم يضعف الأجنة، وهذا أمر تراه بعينك اليوم في الطب، ترى رجل الولد ضعيف وكذا، فالأطباء يقولون: إنك تزوجت قريبتك، ابنة خالتك أو ابنة خالك. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أوصاه بالاختيار وضع هذه المواصفات للاختيار التي تجعل الأسرة أسرة قوية متناسقة متناسبة. فجعل ابنة شعيب تقول: يا أبت استأجر. وضحت بأمر فيه تلميح لا تصريح يناسب حياء البنت على فطرتها التي خلقها الله أنها تريده. فقالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوي الأمين كان يستعمل، وما من عمل إلا ويختار له القوي الأمين، حتى الزوج. وحين تزوج الإنسان أوصاه ألا يأتي زوجته وهي حائض، وأن يعتزلها، وألا يضر نفسه بذلك. وقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقال: فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني أن الإتيان في غير ذلك في الدبر أمر مضر حرمه الله عز وجل. فحرم الإنسان، حرم الإسلام كل أمر فيه ضرر يقع على الإنسان في العاجل أو الآجل. ثم جعل للطفل إن ولد أن يستقبل بالأذان والإقامة، وأن يستقبل بإرضاعه عامين متكاملين، حتى يكون فتى جلدا قويا إذا كمل في رضاعته. وأوصى الآباء والأمهات بالرعاية التامة لأولادهم. فهكذا حفظ الإسلام صحة الإنسان مولودا، وحفظه إنسانا طيلة عمره، بل جعل أجره مكتوب عند الله إن ضعف يوما عن العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان مقيما فسافر، أو صحيحا فمرض، كتب الله له أجره ما كان صحيحا مقيما. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، اعلموا أن الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، بالكيل الذي تكيل به يكتال لك، ادعوا الله واستغفروه عله أن يغفر لي ولكم والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المؤمنين المحتسبين، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، هذه العافية وهذه الصحة من أراد أن يعرفها حقا فليذهب إلى المكان الذي فيه المرضى ليعرف نعمة الله عليه. فقالوا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر به إلا المرضى. كثير من الناس من يقع في معصية الله، لأنه من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس والحفاظ على عافية الإنسان وصحته. إن أناسا فعلوا أي فعل، سواء بشرب الخمر أو تناول المسكرات والمخدرات أو تناول ما يمرض النفس من الدخان أو تدخين أو غير ذلك، أمر ما أباحه الله عز وجل بل حرمه الله، وهو قبل التحريم وبعده أمر يهلك الصحة ويدمر العافية. فما من أحد يذهب إلى طبيب يقول له: إن رئتك انتهت تماما بأثر التدخين، والمخدرات تزيد على ذلك، ونرى شبابا نراه بأم أعيننا في شوارعنا في منتدياتنا إن لم يحافظ على صحته من منطلق دين وتناول أمرا حرمه الله، تجده في نهاية الأمر تضيع حياته، يقع في الحرام، يفعل الجرائم. كل هذا لأنه اعتدى على أمر أمر الله تعالى أمة الإسلام أن تحافظ عليه وأن تمضي في طريقها إلى الله محافظة على صحتها، محافظة على عافيتها، وإلا لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. النبي كان يدعو صباح مساء في أذكار الصباح والمساء ويستعيذ بالله من العجز والكسل، ويسأل الله العافية صباح مساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وقديما رأينا علماء أجلاء بلغوا 90 عاما وما يصلي على كرسي، بلغوا 90 عاما ويصلي واقفا بين المسلمين في صفوفهم، فإذا سألته قال: نعمة الله بالعافية حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فالعافية هبة من الله يهبها الله لمن أخذ بالأسباب، لمن أطاع، لمن حافظ عليها. نعم الله تزيد بالمحافظة، تزيد بالشكر، وتنتهي بضياعها، بالتفريط فيها، بتدميرها. إخوة الإسلام والإيمان، في يومنا هذا نسأل الله تعالى أن يهبنا وإياكم العافية في أجسادنا كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، في أنفسنا، في أسماعنا، في أبصارنا. إخوة الإسلام والإيمان، في تنبيه من وزارة الصحة على الجميع في مرض منتشر في الأطفال، فلأجل ذلك جميع الأطفال من سن 9 أشهر إلى 3 سنوات جميعا في تطعيم لهم الآن من أجل الوقاية، فإن الوقاية خير من العلاج. هكذا أسس حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نقي أنفسنا من كل ما هو متوقع من مرض أو مكروه. فيا إخوة الإسلام، علينا أن نقي أولادنا وأن نحافظ عليهم وأن نحفظهم. نسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يرعاهم برعايته. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. يا ربنا لك الحمد على كل حال. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك يا ربنا أن نكون من أهل النار. اللهم صل على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. صل عليه يا ربنا عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، لا تحرمنا يا ربنا منها أجر صلاة واحدة. اللهم اكتب لنا في المنام رؤيته وفي الدنيا زيارته. ربنا بلغه يا رب منا السلام، اللهم بلغه منا السلام. اللهم اكتب لنا في الآخرة شفاعته. اللهم يا رب لا تحرمنا أن نكون من صحبه في الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اجعل أعمالنا لوجهك خالصة. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تقينا السوء وكل سوء، وأن تقينا الشر وأهل الشر يا رب العالمين. أصلح لنا أنفسنا حتى نكون وأن نليق خدما لدينك ودعوتك يا رب العالمين. أصلح لنا أزواجنا وبيوتنا حتى تكون بيوت الإيمان، بيوت القرآن. أصلح لنا يا ربنا، أصلح لنا أولادنا، ربهم على عينك، اصنعهم لدينك، اجعلهم هبة لدينك ودعوتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر بحفظك، وارعها برعايتك، وأمنها يا ربنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادها بخير فاكتب لها وله الخير، ومن أرادها بسوء فاجعل السوء والشر له وحده يا رب العالمين. واجعل بلدنا مصر

وصلاة الغائب على شهداء مصر والعالم الإسلامي في مناسك الحج هذا العام من ساحة مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. كان معنا قارئا الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وخطيبا الدكتور عباس فتحي صالح إمام مسجد النور، وأمنا في هذه الصلاة الدكتور الشحات عزازي، ومن التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن كنترول الإذاعة شوقي عبد السميع محمد كمال عاطف العدل وراني عبد الباسط، ومن أسرة الإذاعة الخارجية الزميلان وحيد عبد السلام وعمران علي، ومن أسرة المذيعين كنت معكم علي سلمي. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.